ما الحكم إذا خرجت المرأة للعمل في مجال لا اختلاط فيه واستخدمت مربية مسلمة تقوم بالإشراف على أولادها أثناء غيابها للعمل وكان زوجها موافق على هذا والتزمت بالحجاب الإسلامي؟ لا حرج في ذلك إن شاء الله، إذا كان على ما ذكر من الشروط فلا حرج في ذلك. إذا كانت تلتزم بالحجاب وتقوم بأنفس عملها في النساء والأولاد عندهم من يقوم تولاه ويحسن إليهم من النساء الطيبات والمسلمات، وزوج راع ولا يكون خلوة من الزوج مع ما وجدته في البيت، بل عندها من النساء من يمنع الخلوة، لا حرج فيه. أما إذا كان يخلو بالمرأة بعد زوجته فلا خطر عظيم، يجب أن تبقى المرأة في أولادها ولا يحتاج إلى مربية تأتي الأولاد، وربما خلو بها الزوج وربما وقع في فتنة، فتبقى الزوجة مع أولادها ولا حاجة إلى ذهابها، وعليه أن ينفق عليها ويحسن إليها ويقوم بحاجتها حتى تربي أولاده وحتى تكون سكنا له ومرجعا له يحلو بها ويطيب حياته منها، وأن لا يقع في الفاحشة المنكرة بمربية أجنبية تقوم مقامها ولا حول ولا قوة إلا بالله.